هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في مطلع هذه الحلقة 11 في استكمال شرح حديث الأحكام، وذلك من المنهج الحديث التابع لقسم الدعوة والاحتساب في المستوى الثاني. الحديث الذي معنا اليوم عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. في رواية للبخاري: وضرب بكفه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. هذا الحديث جاء في التيمم. التيمم، أصل التيمم تعمم، فأبدلت الهمزة ياء، والتيمم لغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب ففي قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما دليله من السنة فكثرت فيه الأحاديث الصحيحة، منها ما عند الإمام مسلم من حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وقد أجمع العلماء على مشروعيته. وأما القياس فقد قال شيخ الإسلام: والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح، فنشأتنا وقوتنا من مادتي الماء والتراب، فالتراب أصل الإنسان والماء حياة كل شيء، وهو الأصل في الطبائع، وكان أصلح ما يقع به تطهير الأدناس هو الماء، وفي حالة عدمه أو العذر باستعماله يكون لأخيه وشقيقه التراب فهو أولى. والتيمم من خصائص هذه الأمة، ففي صحيح البخاري ومسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وشرع في السنة السادسة في غزوة بن المصطلق، لما ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، ومكثوا في طلبه على غير ما، فنزلت آية التيمم. وهذا الحديث من رواية عمار ابن ياسر. عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك العنسي أبو اليقظان، حليف بني مخزوم، وأمه سمية مولاة لهم، كان من السابقين الأولين هو وأبوه، وكانوا ممن يعذب في الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول صبرا: آل ياسر موعدكم الجنة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. واختلف في هجرة عمار إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها، ثم شهد اليمامة، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة، وكتب إليهم إنه من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. له فضائل كثيرة، فقد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، كما أخرجه البخاري. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة 37 وكان عمره 93 سنة رحمه الله ورضي عنه. قوله هنا أجنبت أي أصابتني جنابة، ثم قال فلم أجد الماء. قوله فلم أجد الماء دليل على أن الأصل هو استعمال الماء، وأنه لا يلجأ إلى غيره إلا عند انعدام الماء أو عند عدم الاستطاعة لاستعماله لأي سبب من الأسباب. فقوله فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، هذا الفعل الذي فعله قوله تمرغت بتشديد الراء فغير معجمة، أي تقلبت على الأرض كما تتقلب الدابة، قياسا منه للتيمم من الجنابة على الغسل منها، يعني فكأنه اغتسل بالتراب بدل الاغتسال بالماء. فتيممت فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فتمرغه في الصعيد يعني كأنه يدل على أنه كان يعلم أن التيمم مشروع، لكن هل هذا الفعل الذي فعله مشروع؟ هذا الذي كان خفي عليه فاجتهد ففعله، كما تتمرغ الدابة وهي كل ما يدب على الأرض، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد غلب على ما يركب من الحيوان ويسمى به المذكر والمؤنث وجمعه دواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له عمار قال ذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. هنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التعليم، ولم يستخدم معه أسلوب التعنيف أو الشدة أو اللوم أو العتاب، مع أنه لم يكن على صواب، بل كان فعله خطأ وكان فعله غير صحيح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه لم يقصد الإساءة في الفعل ولا في القول، وإنما كان يريد الخير غير أنه أخطأ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الحق وأن يدله إليه وأن يرشده إلى فعل الصواب، فتلطف معه شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وتربيته وتوجيهه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فيه استعمال القول في معنى الفعل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وقوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر الكف هو المقابل لباطنه، والكف من الرسغ إلى أطراف أصابع اليد، وقوله في الرواية الأخرى ونفخ فيهما أي بفمه، أخرج من فمه ما يزيل ما علق بيديه من التراب، ما علق بيديه من التراب. هذا الحديث فيه مشروعية التيمم للصلاة وغيرها من العبادات الواجب لها الطهارة، فالتيمم أحد الطهورين المشروعين، وهو بديل الماء عند انعدامه أو عند عدم استطاعة استعماله. وفيه بيان صفة التيمم، وصفة التيمم أن يضرب الأرض بيده ضربة فيمسح وجهه بباطن كفيه ويمسح كل ظاهر يد بالأخرى، سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر، فصفته واحدة. وفي الحديث جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ، ثم مسح الوجه والكفين بهما ولا يتعداهما إلى الذراعين. وفيه أن التيمم ضربة واحدة تكفي للوجه واليدين، خلافا لمن قال إنه يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بالإعادة، فدل هذا على أن من عبد الله على طريق غير مشروع جهلا فإنه يعلم لمستقبل أمره ولا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهله. ولهذه المسألة أدلة كثيرة في الشرع، منها هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عمارا أن يعيد وضوءه وصلاته، ولو أمره لنقل إلينا ذلك. ومنها قصة الرجل المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة من باب التعليم، لكنه لم يأمره أن يعيد كل ما كان صلاه من قبل. قال شيخ الإسلام: وما تركه لجهله بالواجب مثل ما من كان يصلي بلا طمأنينة. فالصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه إذا خرج وقت العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث التعليم بالقول والفعل، ويكون بتمثيل المطلوب تعلمه، وهو ما يسمى الآن بوسائل الإيضاح لتقريب الفهم للناس وحتى يستوعبوا ويدركوا. وفيه سماحة هذه الشريعة ويسرها، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن شريعة الإسلام شريعة التيسير والرفق. وفيه مراجعة العلماء فيما حصل به الاجتهاد، فإن عمار راجع فيما اجتهد فيه، لكنه هنا اجتهد في مكان لا يستطيع الوصول فيه إلى أهل العلم. أما لو استطاع الإنسان أن يصل إلى أهل العلم في وقته أو في مكانه، فإنه يجب عليه أن يسأل، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحري بالمسلم أن يتعلم وأن يتفقه أمور دينه قبل أن يشرع فيها، فإذا ما طرأ عليه أمر قد خفي عليه، فعليه أن يسأل أهل العلم والمختصين بذلك، لأن ذلك من باب التعبد أو عبادة الله عز وجل على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم. فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين أو أمرين: الأول أن تكون خالصة لله، والثاني أن تكون على هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيتأكد الإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه، فإذا أراد مثلا أن يصلي يتأكد عليه أن يعرف كيف يتوضأ، ويتأكد عليه أن يعرف صفة الصلاة، فيؤدي الوضوء والصلاة على الصفة التي تفقه فيها. وكذلك إذا أراد أن يصوم رمضان يعرف متى يبدأ ومتى ينتهي، وما مفطرات الصوم التي تبطل الصيام. وكذلك إذا أراد العمرة أو الحج فعليه أن يتفقه في ذلك. ثم إذا أشكل عليه أمر أو انبرت له مشكلة، فحينئذ يسأل أهل العلم وأهل الذكر عما خفي عليه قبل أن يشرع فيما يريد أن يقدم عليه. أما إذا كان الإشكال وقع فيما بعد القول أو الفعل، فيسأل حتى ولو بعد ذلك، كما وقع هنا لعمار رضي الله تعالى عنه. والتيمم يشرع عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، لكن لو أن الماء موجود وتساهل واستخدم التيمم ولم يستخدم الماء، فإن عمله هذا باطل، لأنه لا يجوز التيمم إلا عند فقدان الماء. وما دام الماء موجودا وهو يستطيع استعماله فلا يصح له ولا يقبل منه ولا يجوز أن يعمد إلى التيمم. بعض الناس يتساهل في أمر التيمم مع وجود الماء، بل مع وفرته وكثرته، ويدعي أنه مثلا في الصحراء أو في رحلة أو نحو ذلك، مع إمكان الوصول إلى الماء بيسر وسهولة ومع التردد على الأماكن التي فيها الماء. فأمر العبادة أمر عظيم، لا سيما الفريضة الصلوات الخمس، فإنه حري بالمسلم أن يحرص على أن يؤديها كما أمره الله عز وجل. وفي هنا ينبه إلى أن مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، فما أبطل الوضوء يبطل التيمم، إضافة إلى وجود الماء. فلو فرضنا مثلا أنه تيمم وقبل أن يخرج وقت هذه الصلاة وجد الماء، فقولان لأهل العلم: أحدهما أنه يعيد الصلاة التي تيمم لها لوجود الماء، والثاني أنه فعل ما شرع له فلا يعيد الصلاة. لكن لو فرضنا أنه وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة ولو تيمم، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأنه إنما كان التراب ناقلا عن الماء عند انعدام الماء، وهنا حصل وجود الماء فيجب عليه أن يعيد الوضوء بالماء وأن يترك التيمم لأنه ليس موقعه هنا. والحديث دليل على أن الإسلام دين السماحة والرفق بالناس، فنجد أن من اليسر في الإسلام أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا، يصلي الإنسان في أي مكان كان وليس ملزما بأن يصلي في مواقع محددة أو معينة في مساجد، كما أنه إذا لم يجد الماء فإنه سيجد التراب ويتيمم، وهذا من تيسير الإسلام ورفقه بالمسلمين ومراعاته لأحوالهم في السفر والحضر وفي قلة الماء وانعدامه وغير ذلك مما يعتري المسلم في سفره أو حضره. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه، وهذا الحديث حديث قصير لكنه عظيم في معناه ومؤداه، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم واللفظ له في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، وأخرجه الترمذي أيضا في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة. هذا الحديث من رواية جابر، وجابر هو أبو عبد الله جابر ابن عبد الله بن حرام ابن سعد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة مع أبيه، وكان أبوه يومئذ أحد النقباء. وكان جابر أصغر القوم، روي عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي أي لصغري. قال: فلما قتل أبي لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وكان جابر من سادات الصحابة وفضلائهم، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روى فأكثر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فروى 1170 حديثا أخرج منها الشيخان بعض هذه الأحاديث. روى عنه بنوه محمد وعبد الرحمن وعقيل وغيرهم، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة بعد أن كف بصره 73 وهو ابن 94 سنة، صلى عليه أبان بن عثمان وكان والي المدينة يومئذ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث جاء في بيان شأن الصلاة، وقد جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الفارق والحائل بين المسلم وبين الشرك والكفر، فالذي يمنع من الكفر عدم ترك الصلاة، فإذا تركت لم يبقى حائل بين المرء وبين الكفر، فربما دخل فيه قوله إن بين الرجل، المراد به المسلم رجلا كان أو امرأة، وإنما ذكر الرجل تغليبا، وقوله بين الشرك والكفر أي بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر، كما تقول بيني وبين بيتي خطوات. وكذا الذي يوصل الإنسان إلى الكفر ترك الصلاة، وتارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لوجوبها ومنكرا لفرضيتها، وإما أن يكون متكاسلا مع إيمانه بوجوبها وعدم إنكاره لفرضيتها، فالأول الذي يجحد وجوبها وينكر فرضيتها فإنه لا شك في كفره، فقد أجمع المسلمون على كفر من جحد وجوب الصلاة وأنكر فرضيتها وأنه خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، لأن الصلاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أما من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده أنها واجبة كما هو حال كثير من الناس ففيه خلاف بين العلماء. فذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر بترك الصلاة، وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه، وهو أحد روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي. استدلوا بظاهر حديث الباب، واستدلوا بأدلة من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومنها قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالملائكة حينما يسألون أهل النار ما الذي أدخلهم النار وما الذي سلكهم جهنم، أول جواب لهم: قالوا: لم نكن من المصلين. وفي قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهذا فيه تهديد واضح. ومن السنة حديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، رواه الإمام أحمد. وحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، رواه الإمام أحمد أيضا. وحديث عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الإمام الترمذي. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل إنه يحبس حتى يصلي. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، وليس منهم تارك الصلاة. والقول الثالث ما ذهب إليه مالك والشافعي وجماهير السلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف. احتجوا على عدم كفره بما احتج به أبو حنيفة، وبقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقوله: لا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة. واحتجوا على القتل بقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو أنه قد يؤول به ترك الصلاة إلى الكفر، أو أن فعله يشبه فعل الكفار، حكى ذلك الإمام النووي. وقد رجح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وذلك بكفر تارك الصلاة. اتفق العلماء على قتل تارك الصلاة، لكن الخلاف هل يقتل حدا أو ردة. حكم الصلاة جماعة، ذهب كثير من العلماء إلى وجوبها، منهم الإمام أحمد والشافعي، واستدلوا بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقوله استدلوا بقوله أيضا: واركعوا مع الراكعين، وأن الله تعالى أيضا أمر بإقامة الجماعة حتى في حال الحرب. واستدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم في النار، وحديث الرجل الأعمى الذي أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه وابو داود والحاكم. هذه الأحاديث وغيرها تدل وجوبا واضحا بينا ظاهرا على وجوب صلاة الجماعة. وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع أو خمس وعشرين درجة. ووجه الاستدلال قالوا أنه ذكره من باب التفضيل، والصواب والله أعلم هو القول الأول، لأن ذكر التفضيل لا يعني عدم الوجوب، فإن أداء الواجب قد يكون أداء للواجب وأفضل وأكبر في الأجر والثواب، فحريم بالمسلم أن يحرص على ذلك. ثم أخيرا أن تكون الصلاة جماعة في المسجد، لأن الله تعالى إنما جعل عمارة المسجد بطاعته والقيام بفريضته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها في المسجد، ثم إنه لم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته، وهم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم في النار وهم يصلون لكن في بيوتهم، وكذلك قال لا صلاة له إلا من عذر الذي يسمع النداء ولم يجب، فدل على أنها في المسجد. ولو كانت في غير المسجد لا تركت المساجد وهجرت وجعلت بنيانا ماديا حسيا لا قيمة له معنويا، وإنما عمارة مساجد الله بطاعته والقيام بفريضته، وأعظم العمارة بعمارتها بهذه الصلوات المكتوبات. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن تفقه فعلم وعمل واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.